لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، في مثل هذه الظروف الراهنة حيث تداعت الأمم على هذه الأمة كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، تكاثرت الجراح فلا يكاد جرح يلتئم، إن التئم إلا ويندمل إلا وآخر يندمل. في مثل هذه الظروف ترتفع أصوات الصادقين المحبين أي الغيورين والعقلاء من هذه الأمة داعية إلى التربية الصادقة، وأن التربية هي الطريق للوصول إلى الهدف المنشود ولتحصيل وتحقيق التمكين، إنشاء اللبنة التي يمكنها أن تقاوم الفتن والبلاء بنفس إيمانية راضية وعقل مفكر بناء. ولكن تختلف أساليب تلك الدعوات الغيورة البناءة، إلا أنها تلتقي عند هدف واحد تسعى إلى تحقيقه. وعند النظر وقدح الذهن في تلك الأساليب ترى أنها أساليب هادفة بحق، غير أن كثيرا منها هو اهتمام بجزئيات الحلول دون أن تسمو إلى الحلول الإجمالية العامة التي تغني في كثير من الأحيان عن كل الجزئيات أو كثير منها. هذا وإن من تلك الحلول الكلية التي عليها مدار كثير من الحلول، بل عليها مدار كل الحلول، موضوع ربما لم يتطرق إليه الكثيرون ولم يعنوا به، ألا وهو التعبد بالأسماء والصفات. هذا الأمر هو أس الحلول وأساسها، هو الدواء الناجع والترياق المجرب. إخواني، إن ترسيخ هذا الأمر في قلوب الناس لهو المعين الصافي الذي لا تكدره الدلاء، لهو الجذع المتسق الذي لا تعصف به الحوادث ولا تؤثر فيه المتغيرات بإذن الله. ولذا كان طرقه وتربية المجتمع عليه هو الحل لمعضلاتنا والدواء لمشكلاتنا، هو مصدر قوتنا وطريق عزنا. وهل عمار القلوب إلا بأسماء الله وصفاته؟ وهل عمار المجتمعات إلا بعمار القلوب؟ ولذا سنحاول في هذا اللقاء تسليط الضوء على بعض الأسماء الحسنى وبيان كيفية التعبد بها تزكية لنفوسنا، والتي لابد من العناية بها، ولا فوز ولا فلاح إلا بهذه التزكية التي بها الفلاح والفوز، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، وقال: قد أفلح من تزكى. أمر الله عز وجل بتزكية النفس ومتابعتها ومحاسبتها وحث على ذلك. والتزكية هي دعوة الأنبياء يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن القيم رحمه الله: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. إذن الأمر يحتاج إلى عناية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى التزكية بكلمة جامعة مانعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. من يذكر الثلاث؟ ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ ونحن نغتنم فرصة هذه الأيام المباركة وفرصة الاعتكاف لترسيخ هذه في نفوسنا وقلوبنا، فنخرج بإذن الله تعالى بقلوب أخرى، بقلوب جديدة بإذن الله تعالى. قال: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، هذه واحدة، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللائمة ولا المريضة، وهذه صفات غير جيدة أو صفات لا تصلح معها أو لا تصلح بها الزكاة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. الثالثة ومعها نتوقف، من الثلاثة التي إذا فعلها الإنسان طعم طعم الإيمان، قال وزكى عبد نفسه، وزكى عبد نفسه. فقال رجل ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله، ما تزكية المرء نفسه يا رسول نفسه يا رسول الله؟ قال يعلم أن الله معه حيث كان، يعلم أن الله معه حيث كان. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1046. هذه الكلمة هي جماع معنى الإحسان، يعلم أن الله معه حيث كان، تعبد باسم الله العليم وما يقتضيه العلم من صفات الكمال والجمال. ففي الحديث إشارة إلى التعبد بالأسماء والصفات، وأنه الطريق الأمثل لتزكية النفس وتطهيرها. فأعظم ما تزكو به النفوس هو التوحيد، والأسماء والصفات من التوحيد في الذروة، وفي الذروة العظيمة والمكانة الجليلة. وهل التوحيد إلا أثر ونتاج للتعبد بأسماء الله عز وجل وتدبر القلب لمعانيها والتفاته بكليته إلى من له تلك الأسماء الحسنى جل وعلا؟ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تأمل في هذه الترجمة وهذا العنوان، وكم تكون حاجة الإنسان على تحقيقه. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ألا ينبغي أن نعنى بهذا الأمر حتى نحصل هذه الثمرة، أن ندخل الجنة بغير حساب؟ من أعطى الأسماء والصفات حقها على التحقيق فإنه لابد أن يأتي بلوازمها ومقتضياتها. فالألوهية والربوبية من مقتضيات تلك الأسماء الحسنى، وتحقيق التوحيد معرفة واطلاع على حقيقته وقيام به علما وعملا. وإذا تمكنت الأسماء والصفات من قلب العبد خلصت قلبه من كل شائبة شركية أو بدعية، طهرت نفسه من كل دنس ولو كان قليلا. وهذا التعبد بالأسماء والصفات من أعمال القلوب، بل ومقدمة لها، وإنها لتبنى عليه. وأعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح، وهذا ما لا ربما لا ينتبه إليه الكثيرون. أعمال القلوب أي من الحب والخشية والتوكل والصبر والاستعانة بالله وسائر الأعمال القلبية أفرض على العبد من أعمال الجوارح. وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ عبودية القلب إخواني أعظم من عبودية الجوارح، وأكثر وأدوم، إذ أنها واجبة في كل وقت، أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله عز وجل من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليلها. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن لله على العبد عبوديتين، عبودية ظاهرة وعبودية باطنة. له على قلبه عبودية، وعلى لسانه وجوارحه عبودية. فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه. أعيد هذه العبارة المهمة: إن لله على العبد عبوديتين، عبودية باطنة وعبودية ظاهرة. فله على قلبه عبودية، وعلى لسانه وجوارحه عبودية. فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله، بل أزيد، بل ربما كان هذا القيام منه بهذه العبوديات الظاهرة وتعري القلب عن عبودياته ربما كان سببا في دخوله النار. دليل ذلك حديث مسلم في ذكر أول من تسعر بهم النار، ما عبادتهم الظاهرة؟ ها؟ أشرف العبادات الجهاد في سبيل الله. أحدهم قتل في المعركة، في الظاهر قتل في سبيل الله وهو ليس كذلك، والثاني منفق جواد، ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وأنفق فيه. صح معي، إحنا لسه بنبدأ. الثالث كان من أهل العلم أو من أهل القرآن، ومع ذلك أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأنهم وإن قاموا بالعبودية الظاهرة لكن القلب عار عن التحلي بالعبودية الباطنة، فلم يكونوا مخلصين لله عز وجل، فقدت عبادة الإخلاص العبادة الباطنة، وإنما كان لعمل القلب هذه الأهمية الكبيرة لأنه سائق النفس وقائدها. ولذا إذا قام بالقلب التصديق بالله والمحبة له لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. وهذا العلم أيها الأحبة له أهمية، ومن تعلمه ثمرات عظيمة. لماذا نخصص درسا كاملا عن التعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات؟ لأن العلم بالأسماء والصفات، ودون هذه الفوائد، العلم بالأسماء والصفات أشرف العلوم. قال ابن العربي رحمه الله: شرف العلم بشرف المعلوم، والباري جل وعلا أشرف المعلومات. فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. تاني: شرف العلم بشرف المعلوم، والباري جل وعلا أشرف المعلومات. فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. وقال ابن القيم بعد أن ذكر نوعي معرفة الله، منها المعرفة الخاصة الموجبة للحياء من الله الأنس به، قال: وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر. إذن عاد إلى قضية التعرف بالله عز وجل، التعرف على الله عز وجل. وقد قيل: معرفة الله عز وجل أوجب الواجبات وأولها، أوجب واجب على العبد وأول واجب على العبد أن يعرف الله عز وجل. وحسن التعرف يثمر حسن التقرب. لماذا يشكو الناس من قلة الخشوع، السرحان الموجود في الصلاة ده، كذلك التهاون بأعمال الصيام وآدابه وكمالاته، لماذا يشكو الناس من ذلك؟ لماذا يقرأ بعضنا القرآن وهو لا يتدبره بعد؟ لماذا يسيء بعضنا الجوار؟ لماذا يسيء إلى أهله، إلى زوجه، إلى ولده؟ لماذا؟ كل هذه نتائج لضعف المعرفة بالله عز وجل. وإلا لو كانت لديه معرفة صحيحة قوية بالله عز وجل لأثمر ذلك حسن التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. فالصلات تابعة للصفات ونابعة منها. الصلة التي تقوم بيني وبينك إنما هي مبنية على ما أعرف من صفاتك. بقدر ما أعرف من صفاتك أنت، وبناء على ما أعرف من الصفات تكون الصلة التي بيني وبينك. أضرب لذلك مثلا العلاقة التي تكون بين الموظف والمدير في الأيام الأولى من العمل، إنما تبنى على المعلومات التي يعرفها كل منهما عن الآخر، بل بين العامل بين صاحب العمل والأجير. ما واحد يكون صاحب عمل وأجر أجيرا يعمل عنده، كيف يخاطبه؟ كيف يكلمه؟ ما حدود الأوامر التي يأمره بها والأوامر التي لا يستجيب لها؟ هذا كله مبني على الإيه؟ على المعرفة. العلاقة التي تكون بين الزوج وزوجه الأيام الأولى أو الشهور الأولى من الحياة الزوجية بتبقى عبارة عن إيه؟ ها؟ تعارف. لو هو قال لي اعملي وما عملتش هيعمل إيه؟ ولو ما عملش وأنا ما عملتش، وهو يقول وأنا ما عملش، وهو يقول وأنا ما عملش، إيه الموضوع؟ خلاص. ليه؟ هو زي ما قلت كده للشباب قبل كده، الحياة الزوجية عبارة عن كرسي واحد. أول كده ما بتتزوج في كرسي في البيت، يا أنت هتقعد عليه يا غيرك إيه؟ خلاص. ولو غيرك قعد مش هينزل، فاهمين؟ آه لا، ما أنت قبل تتجوز تبقى فاهم، لو قعد ما هوش هينزل، هتفضل أنت تحت على طول. أخي كان معتكف معانا مرة بيقول لي، هو شغال فتح الله، واحد مع مراته بيتسوقوا فبيطلب منها حاجة معانا وبيشير عليها بشيء، فراحت بصاله لطشاب القلب. قلت له كده قدام، قال لي قدام الناس، قلت له عمل ايه؟ قال لي ما عملش حاجه، ماشي معاها برضه عادي، ايه المشكله؟ ليه؟ هو خلاص من البدايه نزل، تخلى عن القوامه التي جعلها له الشرع واعطى القوامه لغيره. تمام. يبقى اذا المعامله التي ستكون بين الرجل وامراته بناء على الايام الاولى، مش دي اللي بيقولوا عليها المثل العام يذبح لها الايه؟ صح كده، القطه بقى مش البس. تمام. ليه يذبح لها القطه في الاول؟ عشان تبقى هي فاهمة اللي انت راجل شرس، شرس الطباع والأخلاق، هتخالف هتعرض نفسها للإيه؟ بس فاهم البداية كده. تمام. فجاب البس أو جاب القطة وما عرفش راجل غلبان ملوش في المواضيع, فهي خدت القطة وهي اللي ذبحت. فالأمور وضحت من أول إيه, من أول ليلة. تمام, هذا في تعاملات البشر. فإذا قلنا الصلات تابعة للصفات فيما يتعلق بمعاملات الناس, نفس المعنى فيما يتعلق بمعاملتك لله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعل العبد يراقب ربه, يخافه في الخلوة؟ ما الذي يجعله يحذر أن يعمل بالمعصية؟ ما الذي يجعله يتفانى في العبودية, في الطاعة, في العبادة؟ ما السبب؟ السبب الذي وراء هذا كله معرفة صحيحة بالله سبحانه وتعالى. فلما ضعفت معرفتنا بالله عز وجل رأينا التكاسل في العبادات, ورأينا التفريط فيه, ورأينا الجرأة من بعض الناس على الحرمات. الشباب لما قعدوا مع بعض وما سابوش حاجة إلا ما عملوها, فقاعدين بيقول له هنعمل النهاردة, مفيش حاجة إلا ما عملوه, قال له ما كل عملنا ده وعملنا وعملنا وعملنا, ما تعاملناش بس بالربا, يلا نتعامل بالربا. شوف بيفتشوا عن الكبيرة اللي يعصوا بها ربنا. ليه؟ معرفة ضعيفة بالله سبحانه وتعالى. بل ربما وصل الحال, ودي هتيجي معنا خليها في ثمرة أخرى, إلى أن يقع الإنسان في الكفر بسبب ضعف معرفته بالله. وهو من ولد مسلما, هو اتولد مسلم لكن ضعف المعرفة بالله أوصله إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك أول ما يبين أهمية هذا العلم أن العلم بالأسماء والصفات أشرف العلوم. اثنين, العلم بالأسماء والصفات هو الطريق لمعرفة الله. فالله تعالى لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الأوهام والظنون, فكان باب الأسماء والصفات والتعبد لله بها هو الطريق الأمثل لمعرفة الله تعالى, فهو حادي القلوب إلى علام الغيوب, شاحذ الهمم في درب السالكين إلى عبادة رب العالمين. قال ابن القيم: الإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. أنا بقول للإخوة, التزام بدون أسماء وصفات أو بضعف معرفة بالله عز وجل كلا التزام, كلا التزام. لو أنك شرعت بالفعل في تدرس الأسماء الحسنى واعتنيت بهذا العلم لتجدن نفسك تلتزم من البداية. هتحس إن أنت ما كنتش ملتزم أصلا, هتحس إن حياتك اتغيرت تماما. ابن القيم بيقول لك إن ده بداية الطريق ووسط الطريق وغاية الطريق, هو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول, هو محرك عزماتهم إذا فتروا, مثير هممهم إذا قصروا, فإن سيرهم إنما هو على الشواهد, يعني المعلومات التي يعرفونها, فمن كان لا شاهد له فلا سير له ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم, وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه. ذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه, العلم العلامة التي يصل إليها أو يريد أن يصل إليها المسافر. ثلاثة, العلم بالأسماء والصفات أصل الدين وسر العبودية. العلم بالأسماء والصفات أصل الدين وسر العبودية. علم الأسماء والصفات هو أصل الدين, هو سر العبودية. قال ابن تيمية: معرفة هذا يعني الأسماء والصفات أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العيون. تخيل, أو العقول, يعني أكتر وأفضل وأعظم حاجة هتتعلمها في حياتك كلها هي معرفة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: اعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل ولم يعطلها وعرف معنى الإلهية وحقيقتها. قال السعدي بعد أن ذكر أنواع التوحيد: وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. خذ القعدة بقى: فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. كلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. أيضا رقم 4, العلم بالأسماء والصفات من توحيد المرسلين. العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله بها من توحيد المرسلين. قال السعدي في شرح توحيدهم: يتعرفون معناها ويعقلونه بقلوبهم ويتعبدون الله تعالى بعلمها واعتقادها ويعملون بما يقتضيه ذلك الوصف من الأحوال القلبية والمعارف الربانية إلى آخر كلامه, وقد ذكر أمثلة لذلك. 5, العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم. العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم بل أصل كل حركة وسكنة في الكون. المنافقون لماذا صدرت عنهم هذه الأفعال؟ لماذا يأتي بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لقد غبر علينا ابن أبي كبشة مثلا صلى الله عليه وسلم، ويغمزونه بمثل هذا الكلام، ويقولون له اذهب إلى هذا الحي من الأنصار فادعهم فنحن لا نريد أن نسمع منك. لماذا قال قائلهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز اللي هو المنافق منها من المدينة الأذل، يقصد بمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إيه اللي وقعهم في كذا؟ ضعف المعرفة بالله، عدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى، عدم المعرفة بمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان منهم الكفر والعياذ بالله. ثم العباد درجات فيما بعد ذلك، بحسب معرفتك بالله تكون عبوديتك له، ضعف معرفة بالله تساوي ضعف العبودية له سبحانه وتعالى. خمسة، طبعا أنا بختصر الكلام ده، عايز له محاضرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن أختصر كمقدمة للرسالة التي سنشرحها من الغد إن شاء الله. خامسا، العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم، أصل العلوم. قال ابن القيم: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. ستة، العلم بالأسماء والصفات طريق الكملة، يعني الكملة من العباد الكمل يعني، وهذا هو طريق الأنبياء الذين هم أكمل الخلق وأعلمهم بالله، ثم على نهجهم سار الصديقون والسابقون وخطى العارفون المحبون. قال ابن القيم: وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله. طريقة الكمل التعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه أو يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه، وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم، بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة وظمأة. العلم بالأسماء والصفات إخواني هو إحسان وإتقان للعبودية، فالعبد أو المكلف إذا حرص على تنفيذ الأوامر وأهمل معرفة الآمر وجدت التفلت حال تنفيذ الأوامر، أما إذا حرص على معرفة الآمر مع تنفيذ الأوامر وجدت التفاني حال تنفيذ الأوامر. قل العبارة دي كده تاني. العبد أو المكلف إذا حرص على تنفيذ الأوامر، أوامر يعني تكاليف، إذا حرص على تنفيذ الأوامر وأهمل معرفة الآمر الذي أمره بها وجدت التفلت حال تنفيذ الأوامر، عايز إيه؟ ها؟ يخلص وخلاص، يقولك أنا أخطف بس العصر عشان العصر فاتني. تخطف إيه؟ ورواية تانية أخبط ودي منكرة ودي منكرة، تخبط إيه وتخطف إيه؟ ده أحب الأعمال إلى الله. التعامل مع الناس كيف صار؟ حال الجار مع الجار، حال الرجل مع زوجه وأولاده، صور الظلم الكثيرة، المحاكم فيها أدية قضايا متعلقة بظلم الناس بعضهم لبعض، هذا كله ثمرة لإهمال التعرف على الله عز وجل. وإلا والله وأقسم بها غير حانث، لو أن الناس عرفوا ربهم حق المعرفة ما وجدت أحدا يشكو أحدا، كل عرف حقه وكل يأخذ ما له ويؤدي ما عليه، هذا في الغالب وفي الجملة. فيما يختصمان، حينما جعل الفاروق وزيرا أو قاضيا لأبي بكر الصديق قيل ظل عاما كاملا لم يأتيه اثنان يتشاجران في مشاجرة، عام كامل ما فيش فيه مشكلة. طب يقول لي كده شارع من شوارع المسلمين بيقعد قد إيه ما تحصلش فيه عرك، خدت بالك؟ لماذا صارت أحوالنا كذلك؟ وما بدأنا به وقدمنا من تكالب الأمم على هذه الأمم، ما الذي أوصل خير الأمم إلى هذا الحال؟ إنها ضعف المعرفة بالله ومقتضيات ذلك ولوازم ذلك أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن. فالمكلف إذا حرص على تنفيذ الأوامر وأهمل معرفة الآمر وجدت التفلت حال تنفيذ الأوامر، عايز يأدي وخلاص. أما إذا حرص على معرفة الآمر مع تنفيذ الأوامر وجدت أي الكلمة اللي قلتها التفاني حال تنفيذ الأوامر، يعني عايز يأدي العمل على إيه أكمل وجه، يقولك ربنا أمرني بإيه، طب أعملها إزاي دي، طب أطبقها زي أبو أيوب. قيل في السير أو روية في السير أنه وقد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه حينما هاجر، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم جارية مكافأة، أهداه أمه وقال له أحسن إليها. اللي نايم ده صحصح. قال له أحسن إليها. أحسن إليها دي أنت لما تسمعها تطبقها إزاي؟ تعملها كويس مش كده؟ إيه اللي يخطر ببالك غير كده؟ أعملها معاملة حسنة، أكلها حلو، أشربها حلو. فذهب إلى امرأته يناقشها في أحسن إليها، نعمل فيها إيه؟ نعمل معها إيه؟ ليه؟ ناس عايزة تأدي العمل على أكمل صورة. فتناقش ثم وقف على أن كمال الإحسان إليها في عتقها فأعتقاها. طب كمال الصلاة بتاعتك شكلها إيه؟ لما نقول العبادة في العشرين الأوائل من رمضان، ده في جنبه العبادة في العشر الأواخر من رمضان. سأل نفسك هذا السؤال، فعلا هل صلاتك اتغيرت في العشرة دول؟ وانت بتصلي ركعتين سنة كده، أو انت بتصلي الفريضة خلف الإمام، أو تتهجد وتتنام، هل فعلا بدأ التغير يوصل ولا لسه ما لمستش؟ لسه ما دخلتش، ما عشتش فعلا شرف الزمان الذي أنت بصدده، لم تدركه. إخواني قضية رمضان في حياة الأمة محتاجة إعداد 11 شهر عشان نعرف إزاي فعلا نعيش رمضان. عايزة إعداد 11 شهر، عايزة معرفة صحيحة بالله، عايزة تعرف على الثواب، عايزة تعرف على الأحكام، عايزة تعرف على لذة العبادة وكيف تؤدى وكيف ينبغي أن يؤديها الإنسان. معرفة الآمر، معرفة الآمر سبحانه وتعالى معرفة صحيحة تساوي حرص على التفاني في تنفيذ الأوامر. انظر مثلا لإسرافيل الملك الموكل بإيه؟ النفخ في الصور. ما حاله؟ مين يقول لنا حاله إيه؟ التقم الإيه؟ القرن. ماشي. وحنى جبهته ينتظر الأمر من الله، ده عارفين. وفي حديث بقى في السلسلة الصحيحة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن عيني صاحب القرن اللي هو إسرافيل لا تطرف مذ وكل بالنفخ في الصور. طب إمتى أنت لما واحد يأمرك بأمر عينك ما تطرفش؟ حاجة من اتنين، يحبه جدا ومستني الأمر ده هيجي إمتى، يا خايف منه جدا مرعوب. طب هل احنا وصلنا لدي حققناها؟ الاثنين دول محبة قوية شديدة لله تجعلنا نقدم ما يحبه الله على ما نحبه نحن ونهواه، أو خوف يحجزنا عن معاصي الله وحرماته؟ فعلا في خلل، في نقص، وهذا يدلك عليه السلوكيات التي نراها ونسمعها. لذلك أقول الحالة التي وصل إليها صاحب القرن صاحب السور إسرافيل عليه السلام كانت نتيجة لمعرفة إيه؟ صحيحة قوية بالله الذي أمر. ولسه سمعتم امبارح في موعظة التهجد أن ميكائيل مذ خلقت النار لم إيه؟ لم يضحك، مع أن الملائكة ليسوا من أهل النار، يعني ليسوا من المعذبين فيها، لا يعصون الله ما أمرهم. ما بالك بمن ذكر في القرآن أنهم وقود النار؟ وقودها الناس ولا وقودها الملائكة؟ وقودها مين؟ يبقى واحد مش من وقودها ولا يضحك، واحد من اللي ربنا قال وقودها الناس. بنقول له في الاعتكاف امسك يا عم بقك شوية، بطل هزار بطل ضحك، 10 أيام ممكن يكون مش عارف. خد بقى ما بالك، أنا بقولكش بقى طول حياتك ما تضحكش ولا تهزر، لا فيش مانع، اللهو المباح والترويح عنه كل ده مطلوب، لكن حياتك الغالب عليها هيكون الجد. أنت من أمة مجاهدة، أنت من أمة لها هدف تريد تحقيقه في ذاتها وتحقيقه في الناس، أن يسلم الناس لرب العالمين. أنت من أمة الشهادة، ستشهد على الأمم يوم القيامة. اعرف واعلم قدر المسؤولية. العلم بالأسماء والصفات إخواني طريق الكمل من البشر الكمل الذين هم الأنبياء. العلم بالأسماء والصفات له أهمية خاصة، والصور التي تتحدث عن الأسماء والصفات لها أهمية خاصة. ألم ترى إلى أعظم آية في القرآن اللي هي آية الكرسي؟ ليه هي بقت أعظم آية؟ فيها إيه من التشريعات من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن الحج وسائر التشريعات والأحكام؟ ما فيهاش إلا أسماء وصفات. طب القرآن كله، كل الآيات اللي في القرآن أعظم آية فيه يبقى كلها أسماء وصفات، دي مش رسالة لينا اللي انتوا تهتموا بده في القرآن؟ اللي انتوا أكتر حاجة تقدموها معرفة الله بالأسماء والصفات؟ اسأل كده الناس، اسأل المعتكفين، قل له قرأت كم كتاب؟ بالله عليك قرأت كم كتاب عن الله؟ وتلاقي بعض الناس تفاجأ في حياته كلها ما كلفش نفسه يشتري كتاب عن الأسماء الحسنى ويقرأ. فضلا بأن هو يقرأه لزوجته ويعلمه لأولاده ويعمل جلسات التعريف بالله سبحانه وتعالى. في مرة من المرات من حوالي 7 سنين 8 سنين أو 10 سنين كنت طالع من عند حماتي، فبنتي وقفت بصت على الباب كده محطوط عليه الأسماء الحسنى، فبص كده تقول يا بابا هو المتكبر ربنا متكبر؟ أنت بتقول لا إله إلا الله، ده مش سب، متكبر ده من أسماء الله، ده في سورة الحشر وما هوش سب. أنت قلت لا إله إلا الله، أنت هاي تفكرت البنت بتغلط في ربنا؟ لا، ده هي عايزة تستفهم يعني إيه، يعني إيه المتكبر في حق معناها إيه. اسأل كده المسلمين لما تقابل واحد في الشارع قول له هو المتكبر من أسماء الله؟ يقول لك يا معاذ الله إزاي المتكبر؟ أيوة يا عم من أسماء. طب معناه إيه؟ ده بوقفوا الناس بيسألوهم أنت هتعرف سورة الإخلاص؟ شوفوا الفيديو، قال له سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. بس أنت قول لي أولها كده وأنا أجيب أولها إيه، ده سطر أنا أكمل، تكمل إيه؟ ده سورة التعريف بالله، سورة التوحيد، زي ما الكافرون نفي الشرك الإخلاص إثبات الأسماء والصفات. يبقى المسلمين حالهم كده، تقول لي أم التمكين إزاي ونحن على طريق التمكين؟ ده خلاص قربت، فاكرين أيام الثورات والكلام اللي كان فات؟ بعدنا خلاص قربنا، احنا على مشارف التمكين. خلاص تمكين ايه يا عم؟ تمكين ايه يا سيدي؟ ده الطريق طويل، ده لسه بدري، ده الأمة محتاجة تفوق، الأمة محتاجة تعرف ربها من تعبد. عشان كده بقول لك لما فعلا تاخد رسالة من ان سورة او آية الكرسي اعظم آية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لأبي، سأله عن اعظم آية في القرآن، قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا الايه، أبا المنذر. طب واعظم سورة في القرآن سورة ايه؟ ها الفاتحة، فيها ايه من الاحكام؟ كلها برضو اسماء وصفات. طب يا جماعة مش دي رسالة اللي احنا عايزين نرتب اولوياتنا ونرتب الدولاب بتاعنا، ايه اللي يتقدم وايه اللي يتاخر، ايه اللي نعتني بيه اكتر من غيره وهكذا. عشان كده قلنا لازم فعلا نشرع في هذا الامر في هذا اللقاء وفي هذا الدرس. قد ذكرت في هذا اللقاء ثمرات او الامور التي تبين او الاسباب التي جعلتنا نتناول هذا العلم وتبين أهمية هذا العلم، وغدا بإذن الله تعالى أذكر الثمرات الحاصلة من وراء تعلم هذا العلم، ويكون الكتاب بأيديكم الذي سنتدارسه بإذن الله تعالى في هذه الأيام العشرة، ليكون بداية الطريق للتعرف على الله عز وجل وأنت تكمل عليه فيما بعد بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن التقرب له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.